مش طايقنا ومضطهدنا من سنين. آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن احنا قلبنا مجرمين. مش كنتوا أولى بين جسدنا ونصبنا في كل حواراتنا. يلا انتوا يلا خسران. سيد الرومي، أحمد خيري، رشا جابر. كوكب تاني، كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة. ألحان وغناء محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي محمد عباس. هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم. إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني، إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني، تأليف صادق شرشر، إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب ربك يا زماني. شاوروا معايا كده الاتوبيس اللي جاي اهو. ايوه يا اسطى يا اسطى يا اسطى يا اسطى. ماذا ماذا تريدون؟ نريد ان نركب معكم الاتوبيس حتى نخرج من هنا، فنحن اغراب. ولكن هذا اتوبيس خاص، فاهمين؟ وايه المانع انك تاخدنا في سكتك؟ سوف ننزل بعد كيلو متر من الان. فركة كعب، ذنبكم على جنبكم. يلا اطلعوا. انتوا مش ملاحظين حاجه في الاوتوبيس؟ ماله يا عم، هو اتوبيس اهو زي باقي الاوتوبيسات. او مش الاوتوبيس، الناس اللي راكبين الاوتوبيس شكلهم غريب زي ما يكونوا تعبانين. يا عم ملناش دعوه بحد، احنا بنقول يا حيطه دارينا. هو الاوتوبيس ده اخره ايه يا ترى؟ احنا هننزل بدري، مش هنستنى الاخر. وبعدين زي ما قالك السواق، ده اوتوبيس خاص، وده معناه ان الركاب كلهم موظفين. حرامي حرامي سرق البط. مين اللي سرقك؟ هذا. هل انت متاكده؟ يا بتشاور على مين؟ بتشاور عليك. انت علقت منها البوك؟ طلع البوك يا لس. بوك ايه؟ انا جيت جنبك، ده انت بعيد عني ب 700 متر، انت قاعده وانا واقف في الاوتوبيس. يبقى سرقوا منك ازاي يعني؟ بالإحاء مثلا؟ وانت معه ايضا يا لس؟ لسنا لصوصا يا هذا. هذا وهذا وهذا، الثلاثه سرقون. اتسرقون هذه الغلبانه؟ ويحكم. ويحك انت. طب على فرض اننا سرقناك، البوك ده كان فيه ايه؟ فلوس؟ فتشونا، لو لقيتوا مليم خدوه. لم يكن به أموال، أهم بكثير كان في البوك حياتي وهم سرقوها. واضح إنها تعبانة. معلش يا ست، إحنا أسفين. معلش يا جماعة، أعيدوا لها حياتها، هي لا تمزح معكم. يا حبيبي ما عايشة قدامك، هي قصادك عايشة. هي مالك في إيه؟ يا لصوص السنوات. سيبك منها يا عم، باين عليها رايحة منها. وصلنا. جهزوا انفسكم للنزول يلا. وصلنا فين؟ احنا كان المفروض ننزل بدري من الاتوبيس. ايه يا جماعه المبنى الاصفر ده؟ انزلوا بالدور لو سمحتم. هو ماله بيزعلنا احنا ليه وبيشتم؟ ما بيشتمناش احنا، احنا مالنا احنا هننزل نروح. طب يلا يلا انزلوا عشان الاتوبيس ده جاب لي اكتئاب. يلا. السلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام. على فين رايح؟ فين انت وهو؟ انا بفضل سلام عليكم. او عليكم السلام. ونفضل ارحب بيكو. يا عم بلاش مرحبا بيكم دي، احنا مروحين اصلا. مرحبا ازاي؟ نحن ايضا مستعجلون. سلام سلام. انت حلموس وانت عنبه. انا عنبه. وانا ايه ان شاء الله بقى؟ مانجا. هل افتكرتم انني لم اعرفكم؟ ادخلوا على الزغزغه. ستوب. يقصد ايه بقى بالزغزغه؟ حجرة الزغزغة والجلسات الكهربائية المكثفة. ايه يا عم ده؟ هو احنا في مستشفى الامراض العقلية ولا حاجة؟ بالفعل انتم امام المصحة للامراض النفسية، وسوف تدخلون الان ولن تروحون. وانت مين ان شاء الله؟ عنتيل التمرج الرزل الذي سيصحبكم الى داخل المصحة. مصحة ايه يا معلم؟ انت عبيط يا معلم ولا ايه؟ عنتيل، واضح ان في مس اندرستاندنج يا جماعة، احنا مش تبعكم. ايوه يا عم، حتى اسأل السواق اللي جابنا. ايه ده، هو فين السواق يا جماعة؟ السواق باين عليه روح. إذن سوف نموت جميعا على متن هذا الكوكب. ما بقي من المياه قليل قليل جدا. قليل للغاية. لن يكلفنا سوى شهر على الأكثر. شهر واحد يا حزني، يد اليوم الكوبيا. شهر واحد وتجف حلوقنا وتنتهي حياتنا على الأرض. وهل مجلس العلماء قرر هذه المدة؟ نعم، هيئة العلماء قررت ذلك. ما فيش أمل في ظهور الأرضيين وتنفيذ المخطط وجلب المياه من كوكب الأرض. كنت أحلم بفناء كوكب الأرض لصالح كوكبنا العزيز، ولكن تحطمت آمالي. ماذا أفعل؟ لا زال هناك أمل. لا تيأس لا تيأس، إلا في حالة واحدة، أن يكون الثلاثة لقوا حتفهم بالفعل. لا لا أعتقد ذلك، هم على قيد الحياة، أنا أعلم ذلك، وسوف يجلبون لنا الحياة وإحنا في انتظارهم. يلا بينا على كوكب ثاني. أنا هموت وأفتكر مين فيكم اللي قال نركب الأوتوبيس ده. أنت اللي قلت يا ضحي بيه. خلاص اللي حصل حصل، المهم نخرج دلوقتي من المصحة دي ازاي؟ هنخرج ازاي بس يا عنبة؟ من جرينة المستشفى دي. انت اللي عنبة وانا بلحة وضحي بيه ابو حلموس. يا عم ابو حلموس ابو حلموس، هي جات على دي يعني؟ احنا ضيعنا يا جدعان، اتغربنا، سيبنا كوكبنا وتلطمنا في السجون والمجرات لحد ما تورطنا في مستشفى المجانين في كوكب تاني. لو خرجنا من هنا مش هنرجع بلدنا، هنخرج عشان نواجه مصايب تانية. بس احنا نخرج من المصيبة اللي احنا فيها دي. تعالوا هنا انت وانت وانت. انت بتقول لي انت؟ وشمعنا انت تقول؟ وكمان مش عايز يرد عليك ويقول لك انت. انت في ايه؟ انتم انتم. ايوه كده اظبط. بقول لك ايه، مين ده؟ دكتور في المستشفى، عيان طبعا. تعرفوا احدث حيل الثعلب؟ ماله الثعلب؟ عمل نفسه ثعلب نباتي. مبالغه فعلا يا سيدي. ما يمكن فعلا ملوش في الفراخ ولا في الحمام، ايه المشكله؟ كدب على كل الفراخ وغرغر بيهم. غرر بيهم ازاي؟ اكلهم لانهم صدقوه. ده الثعلب الكذاب. بس الفراخ طلعت ساذجه الصراحه ويستاهلوا. وحضرتك شغال في قناه ناشونال جيوغرافيك ولا بتعمل ايه بالظبط؟ انا ناقد فني، اكتشفت المواهب الفنيه كلها. ارجوك اكتشفني يا استاذ. قلت لك انك موهبه لا تصلح للغناء في الخارج، فهمني؟ تستطيع فقط ان تغني هنا، جمهورك داخل الاسوار يا استاذ. ليه؟ هو عليه حكم؟ موهبته داخليه، بالفعل موهوب. غني لهم يلا يا وحيد. حكاية غرامي حكاية طويلة، ترى قلبي ومفتاحه دول ملك ايديه، ومساء وصباحه بيدار عليك. قلبي ومفتاحه ومفتاحه. يلا يا أستاذ سامية. بيدار عليك. ايه رأيك يا أستاذنا؟ زفت زي الزفت. أنصحك ألا تغني مرة أخرى، فاهم؟ لماذا يا أستاذ؟ لأن صوتك بالعربي رضيء، وانت فاشل فاشل فاشل. هذا يجعلني أحزن وأتوارى بعيدا. اذهب من هوني بعيدا وتوارى عن الأنظار، فاهم؟ ليه يا أستاذ أحبطته كده؟ انت مش لسه قايل عنه أنه موهبة؟ فعلا موهبة فذة لن يؤمنوا بها خارج هذه الأسوار. أنا أكسره الآن لكي لا يكسروه في الخارج، لن يسمحوا له بالنجومية. ليه يعني؟ ما تسيبه يروح يقدم نفسه في ستار أكاديمي ولا في زانوسي كيدز ولا أي حاجة. عايز تحبسه جنبك في سراية المجانين؟ أنا أحافظ على موهبته. يا راجل ده أنت قضيت على موهبته. جمهوره داخل الأسوار فقط. ليه هو منحرف؟ الثلاثة الجدد فليتفضلوا. نتفضل على فين يا ريزل؟ على حجرة الجلسات الكهربائية المكثفة. ايه اللي عملوا فينا ده؟ مش قادر، كمية كهربا مسكت فينا يا جدع، مسكت فينا ومش راضية تسيبنا. الله لا يسامحك يا ريزل. انا خايف اعصابي ما تتحملش كل اللي بيحصل لي. هي فين اعصابك واعصابي واعصاب ضحي بيه اصلا؟ ضحي بيه مش قادر يقوم من على السرير يشرب حتى بق مية ساعة. مية ايه؟ انت ناسي ان المية بتقل على الكوكب ده؟ خلاص هيروحوا في داهية. طب انا عطشان. ما تحرجناش بقى عشان نقوم نجيب لك الشفشق تشرب. يا ابني ده الشفشق فاضي، ده ديكور بس، خد لك قرصين مية كبسولات. يا عم كبسولات ايه؟ بقولك عطشان يا عم، انت افضل نادي على اي حد من التمرجية يجيب لنا المية نشرب اي بق حتى. اهي الممرضة جت. انا لست الممرضة يا حرامية. ايه ده؟ هو انتي؟ انتي ايه اللي جابك هنا؟ بنت انتي، مش كفاية الفضايح اللي عملتيها في الاتوبيس؟ جئت لأسترد منكم حياتي. ايه يا دي النيلة، ما انتي عايشة هو زي الفل، عايزة ايه مني؟ سأسترد منكم حياتي ثم. لسه فيها ثم؟ ثم ايه يا اختي؟ ثم سأشعل النار في غرفتكم وأغلق الباب عليكم. يا نهارك مش فايت، الحق. بقول لكم ايه، مش هنقدر نلحق المرة دي يا بروف. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب، مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين، ده آخرة العشرة اللي بينا، يقولوا عنا إن احنا قلبين سرانين. يلا بينا على كوكب تاني، ناس رايقين زينا، مش هنفضل هنا بنعاني ومدفونين طول عمرنا. يلا بينا على كوكب تاني، ناس رايقين زينا، مش هنفضل هنا بنعاني ومدفونين طول عمرنا. شارك في التمثيل ياسر بدوي، سيد الشرويدي، سعاد الهواري، سماح، حمزة خاطر، نادر نور الدين، مولي يوسف، أحمد علي. كوكب تاني، كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة، ألحان وغناء محمد عبد المنعم، توزيع موسيقي محمد عباس، هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم، إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني إنتاج ميديا سيتي، إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني، تأليف صادق شرشر، إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب تاني. ربك يا زمان.